شر ذلك اليوم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها متكئين فيها على الأرض لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. Thank you.

Yeah.

خلق الإنسان من علق نقره ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، واجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة. نعم إخوة الإيمان، فمن أراد الهداية فعليه بالقرآن ففيه الهداية، ومن رام السعادة فعليه بالقرآن ففيه السعادة، ومن رجى العزة فعليه بالقرآن ففيه العزة. هكذا مستمعينا الكرام، فقد تلا علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي هذه التلاوة المباركة استفتاحا طيبا مباركا لهذا الاحتفال الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد ناصر بمدينة الفيوم في إحضار احتفالاتنا بالعام الهجري الجديد.